السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في 90 موضعا من كتابه، وهذا دليل على عظم شأنه، فالصبر أمر عظيم. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، أي نور يضيء للمؤمن. رواه أحمد ومسلم رحمهم الله، وللبخاري ومسلم رحمهم الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من أعطاه الله الصبر فقد أعطاه خيرا عظيما. ففيه بيان فضل الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري رحمه الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، أي لما صبرنا أكرمنا الله في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أن الجسد بدون رأس لا يفيد، كذلك الإيمان بدون صبر إيمان ناقص. كل هذا يدل على عظم شأن الصبر. ثم رفع صوته علي رضي الله عنه فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. هذا قول علي رضي الله تعالى عنه. إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وللبخاري ومسلم رحمهم الله مرفوعا، ولم يذكر حديثا. قال: واشتقاقه الصبر مأخوذ من صبر إذا حبس ومنع. صبر بمعنى حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع. الصبر أن تمنع نفسك عن الجزع، فلا تضرب خدك ولا تشق ثوبك ولا تقل: يا ويلاه يا ثبوراه. امسك نفسك واصبر واحتسب حبس النفس عن الجزاء، أي منع النفس عن الجزاء، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. فالصبر أن تمنع نفسك عن الجزع، وتمسك لسانك عن الشكاية والسخط، وتمسك جوارحك عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. تصبر وتعلم أن هذا الذي أصابك هو بقدر الله، فعليك أن تسلم الأمر وتصبر وتحتسب وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتفهم معنى ذلك. إنا لله أي نحن ملك لله، وللمالك أن يتصرف بما يشاء، فله الحكمة البالغة. إنا لله نحن ملك لله وللمالك أن يتصرف بما شاء فله الحكمة البالغة. وإنا إليه راجعون، سنرجع جميعا إلى الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الجزع، بل الواجب هو الصبر. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر معنى الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام، الصبر ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على ما أمر الله به، أن تحافظ على أداء ما أمرك الله به وما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به، تجاهد نفسك على امتثال الأوامر، أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وصبر عما نهى عنه، تمنع نفسك عن الكذب، تمنع نفسك عن الشرك، تمنع نفسك عن الربا، تمنع نفسك عن الغيبة، تمنع نفسك عن النميمة، تمنع نفسك عن المعاصي، هذا صبر. القسم الثالث وصبر على ما قدره من المصائب، إذا ابتلاك الله بمرض أو فقد مال أو فقد أحد من الأهل والأولاد وغير ذلك، تصبر وتعلم أن هذا بقدر الله، وتصبر وتسلم الأمر لله. والمصائب بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. فعلينا أن نصبر ونمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فلا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نعلق قلوبنا إلا بالله، هذا أعظم ما أمر الله به. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، وتعليق التمائم والحروز، كل ذلك شرك. فيجب أن نمتثل أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتنب ما نهى الله عنه من المعاصي والآثام وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة وهو من التابعين رحمه الله: معنى الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يؤمن بالله يعني يعلم أن هذه المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، فإذا فعل ذلك الله يهدي قلبه. اللهم اهدنا فيمن هديت يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: وأول الآية، أول هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض من جدب وقحط وبلاء ولا في أنفسكم من مرض وشدة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي إلا وهو مكتوب عند الله في كتاب قبل أن يخلق الكون. إن ذلك على الله يسير، يسير على الله تبارك وتعالى. فإذا آمنا أن هذا بإذن الله وبقدر الله وقد كتب الله ذلك، فعلينا أن نصبر ونسلم الأمر لله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وبشر الصابرين. الله جل جلاله يقول: وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة، مرض أو هم أو غم أو بلاء، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وللمالك أن يتصرف بما يشاء وله الحكمة، وإنا إليه راجعون. فلا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعوى الجاهلية، بل يمسك أعضاءه، يمسك نفسه، يمسك أعصابه، ويسلم الأمر لله. أولئك، هؤلاء المؤمنون عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله، صلاة الله ثناؤه. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله، ورحمة، ولهم رحمة من الله، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين. وقوله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته وله الحكمة البالغة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، قد يعوضه الله خيرا مما فاته. وقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، تنبيه. الله ختم الآية بقوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته. هذه المصيبة الله علمها وله فيها حكمة، وهذا الإيمان وذلك يوجب الصبر والرضا. إذا آمنت أن هذه المصيبة بعلم الله وحكمة الله فيجب أن تصبر وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. قوله: قال علقبة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فسر الآية بقوله: هو الرجل، ومن يؤمن بالله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه. هذا الأثر كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين رحمهم الله ومن بعدهم يقال له أثر. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره يقال له حديث. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي رحمه الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وهو القمة من كبار التابعين وأجلائهم أي أفاضلهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 يعني من الهجرة رحمه الله تعالى. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة رحمه الله فقرأ عليه هذه الآية، قرأ قارئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه. وهذا من أعظم النعم، هداية القلوب. القلب هو ملك الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، يعني قطعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير رحمه الله، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان 3 أركان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما يجب النطق به. واعتقاد بالقلب: تصديق ويقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وعمل بالجوارح، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة رحم وجهاد، كل هذا من الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال سعيد بن جبير وهو تابعي جليل من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع عند المصيبة، يقول يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يقولها بإيمان ويقين ويسلم الأمر لله. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها ثواب الصابرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.